لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ثم قال الإمام اللالكائي: أخبرنا عيسى ابن علي وساق سنده إلى عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طبعا هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري من حديث سلم بن زر وعوه بن أبي رجاء، وعوه عن أبي رجاء، وقال تابعه عبد الوارث. قال: أخبرنا محمد بن حسين الفارسي وساق سنده وسندا آخر إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر ابن لحي، عمرو بن عامر ابن لحي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. أخرجاه جميعا، يعني البخاري ومسلم. طيب إيش الشاهد في هذا الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عمرو بن عامر ابن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. عمرو بن لحي كان له رئي من الجن، وأتاه رئيه وقال له: ائت سيف جدة تجد أصناما معدة، أدعو إليها العرب تجب. فجاء إلى سيف جدة، إلى سيف البحر، فاستخرجها ووزعها على قبائل العرب ودعاهم إلى عبادتها فعبدوها من دون الله. فهو أول من غير دين إبراهيم، لأن دين إبراهيم هو التوحيد، وأول من سيب السوائب لغير الله تبارك وتعالى، يعني شرع شريعة لم يأذن بها الله. لكن الشاهد في الحديث: رأيت عمرو بن عامر بن لحي. متى رأى هذا؟ رأى هذا في الدنيا، فيدل على أن النار مخلوقة، يدل على أن النار مخلوقة موجودة الآن. ثم قال: أخبرنا عيسى بن علي وساق سنده إلى ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله يوم القيامة يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. يعني يدل على أن الجنة موجودة، لو لم تكن موجودة ما عرض عليه مقعده، يعني في القبر بالغداة والعشي. وكذلك النار موجودة، إذا كان من أهل النار فيعرض عليه مقعده. أي نعم، فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان. وقال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي وساق سنده إلى ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة وبالعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نفس الحديث السابق كله يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، يعني في عرض مقعد الميت بالغداة والعشي إما من الجنة وإما من النار. لو لم تكن الجنة والنار مخلوقتان ما عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. ثم قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبيد الله ابن مسلم بن يحيى وساق سنده إلى أنس، وساق السند الآخر كذلك إلى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل حتى أحفوه بالمسألة، يعني ألحوا أكثروا عليه المسألة صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فقال: مرة سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فقام رجل من ناحية المسجد فقال يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة والرجل اسمه خارجة. قال: وأنصت الناس؟ فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونعوذ بالله من شر الفتن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنها صورت لي الجنة والنار فأبصرتهما لعله في ذلك الحائط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني صورت له الجنة والنار في الحائط أمامه. والشاهد أنه لو لم تكن الجنة والنار مخلوقتان ما عرضت أو صورت له عليه الصلاة والسلام. وقول عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونعوذ بالله من شر الفتن، قطع لكثرة المسائل، لأن الذي يلح بالأسئلة ويكثر الأسئلة ويقلبها على سائر الوجوه يدل على أنه في ريب وفي شك. فعمر قطع هذه المادة وقال: لسنا في شك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني ونقف عند حدنا ونعوذ بالله من شر الفتن. هذا الحديث أخرجاه جميعا، يعني البخاري ومسلم، من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. نعم. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد ابن أحمد وساق سنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هذا يدل على أن النار مخلوقة، لو لم تكن مخلوقة ما اجتزئ منها هذا الجزء الذي ننتفع به، يعني نار الدنيا. هذه ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني هي الموفية 70، هي جزء موفية 70 وبقي 69، فضلت جهنم عليها 69. قال: أخبرنا عبيد الله وساق سنده إلى أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخرجه البخاري ومسلم. طيب وش الشاهد في الحديث؟ الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عن الله عز وجل حديث قدسي يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن أعددت فعل ماضي، فعل الماضي هو الحدث الماضي يعني هو الزمن جزء منه لكنه مضى، أعددت لعبادي، فما دام أنه أعد سبحانه فهذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن معدة، الجنة معدة، أعددت لعبادي الصالحين يعني فهي موجودة مخلوقة الآن بهذه الصفة، وهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. ليش أخفيت وهي بهذه المثابة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. آمن يجيب لماذا أخفيت؟ لو ظهرت لو أظهرت لبطل التكليف، لأن السر في الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب التصديق، فإذا كان الخبر صادقا في الكتاب والسنة عن مغيب فصدق المخبر لأنه ائتمن المخبر عليه يكون إيمانه نافعا. أما لو كشفت الجنة وكشفت المغيبات فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يسمى تصديق، ما لها فضل في هذا، يعني الفضيلة في كونك تؤمن بخبر ائتمنت المخبر عليه لأنه صادق وغاب عنك مخبره حتى يكون غيبا ويكون الإيمان به نافعا أخفي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعمل، لو كشف هذا لآمن الناس جميعا ولا صار للامتحان فائدة، يعني ما صار للابتلاء فائدة، بطل الابتلاء، ما يتميز الخبيث من الطيب. إذا صار الشيء مكشوف الجميع كلهم يصدقون، وإذا طلعت الشمس مغربها يؤمن الناس جميعا، لكن من لم يكن آمن قبل لا ينفعه إيمانه بعد. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا علي بن عمر في قوله تعالى وظل ممدود، يعني ساق سنده إلى أنس في قوله تعالى، أنس يفسر قوله تعالى وظل ممدود، قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا تنقطع، شجرة، وشجر الجنة هكذا اسم جنس، لا يعني أنه ليس في الجنة إلا هذه الشجرة، كما تقول نخلة، إذا قلت نخلة اسم جنس لا يعني انحصارها في واحدة. أين؟ وهذا يدل ما دام يخبر أن في الجنة شجرة لو لم تكن مخلوقة الآن وموجودة، أي نعم، ما أخبر عن صفتها، المعدوم ليس بشيء وليست له صفة، المعدوم ليست له صفة، نعم. وهذا الحديث أخرجه البخاري، يعني تفسير أنس لهذه الآية أخرجه البخاري. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. أخرجه البخاري عن محمد بن سنان عن فليه. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد عن أبي هريرة، ساق السند إلى أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إليها فقال. إيش يدل هذا عليه؟ لما خلق الله الجنة، خلق فعل ماض، خلق على أنها موجودة. نعم، لما خلق الله الجنة خلقها وفرغ منها، أرسل جبريل إليها فقال: انظر إليها وما أعد الله لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وما أعد الله عز وجل لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخل فيها. فأمر بها فحفت بالمكاره، حفت بالمكاره، يعني ما يصل إليها إلا من اقتحم المكاره، يعني صبر على المكاره. المكاره في فعل الأوامر، الأوامر الشرعية في النفس منازعة وكسل لعدم فعلها، فمن نهى النفس عن الهوى وحملها على فعل الأوامر فقد حملها على ما تكره، ولكن لأن هذه الأوامر شرعية تكون طريقا إلى الجنة وإن كانت مكاره. وكذلك النواهي، النواهي في النفس توقان لأن تقتحم هذه النواهي. وعليكم السلام ورحمة الله. في النفس توقان أن تقتحم هذه النواهي، كل ممنوع مرغوب، كل ممنوع مرغوب. شوف الشيء محظور، تجد في النفس يعني توقان أن تكتشف هذا الممنوع أو هذا المحجوب. ولهذا المرأة السافرة ما يلتفت إليها، لكن المتحجبة يعني تجد الكل يحترمها والكل أي نعم يود. مثلا إذا كان من، على كل حال كل محجوب مرغوب، وحجابها صيانة لها. فأقصد أن النواهي في النفس توقان لاقتحام هذه النواهي، فإذا نهى النفس عن الهوى نعم فيكون جاهدها وحملها على الخير كرها لها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حفت الجنة بالمكاره. فقال: وعزتك، لقد خفت أن لا يدخلها أحد. بعد ما رأى أن الجنة حفت بالمكاره يقول جبريل عليه السلام: وعزتك، لقد خفت أن لا يدخلها أحد بسبب هذه المكاره. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، حفت بالشهوات، شهوات صابون أي نعم للشبهات، يعني هذه الشهوات تزحلق من اشتهاها إلى جهنم. شهوات الغي في البطون والفروج، شهوات الغي في الرئاسة، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد لها من حب المال والشرف لدينه. حب المال والشرف كذئبين جائعين يفسدان الدين، حب المال والشرف يفسدان الدين فسادا أعظم من فساد الذئبين الجائعين أرسل على غنم قوم في زريبة غاب عنها رعاتها وحراسها. نسأل الله العفو والعافية. حب الشرف مصيبة، حب الشرف يعني يكون مفسدا للدين، حب المال يكون مفسدا للدين، البخل بالواجب، البخل بالزكاة، البخل يعني كل هذا، عبادة الدرهم، عبادة الدينار، أي نعم، كل هذا بدافع الشهوة، شهوة حب زين للناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. نعم، قال ارجع إليها فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. فرجع فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع فقال وعزتك لقد خفت ألا ينجو منها أحد. واحد تمسك يعني بالحكم وتسفك الدماء علشان التقاتل على الحكم، التقاتل على المادة، التقاتل على الأموال. ما سمعتنا يعني في هذه الثورات، وما سمعت أن أحد رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، يعني بعض الرجال يكون شجاع إذا يعني لاقى القتال قاتل ما ينهزم، عن الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية يعني يمكن يحمى لأناس فيقاتل دونه، الرجل يقاتل رياء لأجل يراه الناس، الرجل يقاتل للمغنم تاجر حرب، أي ذلك في سبيل الله؟ فكل ذلك نعم ليس في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ولكن لا بد لهذا من ضوابط، أن يكون تحت راية، راية يرفعها إمام إن عقدت له البيعة الشرعية على الكتاب والسنة. أين ولا يوجد هذا الوصف إلا في هذه البلاد المباركة. نعم، فولي أمرها بويع على الكتاب والسنة، ورايته لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن قاتل بغير إذن هذا الإمام أو تحت راية غير هذه الراية فليس في سبيل الله. نعم، طبعا هذا الحديث حسن صحيح، الترمذي يقول نعم، وله طرق، وهو حديث يعني عظيم. لما خلق الله الجنة قلنا الشاهد منه أن الله خلق الجنة والنار وهما موجودتان الآن. لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إليها فقال انظر إليها وما أعد الله لأهلها فيها، فجاء فنظر إليها وما أعد الله عز وجل لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخل فيها، فأمر بها فحفت بالمكاره، غالية ما هي برخيصة، ولهذا حفت بالمكاره، من لم يقتحم العقبة يقتحم المكاره، يلزم نفسه بالطاعة وينهاها عن المعصية لا يستحق الجنة. أي نعم، فقال وعزتك بعد ما حفت بالمكاره لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا موحشة مخيفة. فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد، يعني مخلوقة موجودة الآن، لو لم تكن موجودة ما أمر جبريل أن ينظر إليها وينظر ينظر إلى الجنة وينظر إلى النار. نعم، قال لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات. الشهوات هذه مثل السلاسل، شهوة الحكم، شهوة المال، شهوة البطن، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر. أحيانا يعني تكون المرأة تسوق الرجل إلى جهنم، الله المستعان. من الناس من يقاد من بطنه، ومنهم من يقاد يعني من اهتدى، من هداه الله يقاد من دينه وعقله. أما الذي لا يسمع ولا يعقل فقد يقاد من بطنه، وقد يقاد من شهوته من فرجه، وهكذا قد يقاد يعني من طمعه يرشى بالفلوس فيميل عن الحق ويكون طريقه إلى النار والعياذ بالله. الحديث الآخر، قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد وساق سنده إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة. لو لم تكن موجودة ما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، دخلها في ليلة المعراج: فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي في حومة الماء، فإذا مسك أذفر. حومة الماء يعني الطين ونعم الماء المختلط نعم بشيء، فكان مختلطا بمسك، ترابه المسك. قلت يا رسول الله، قلت يا جبريل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله أو أعطاك ربك. طبعا والكوثر موجود في الجنة، دخلت الجنة فإذا أنا بنهر، فهو دليل على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن. قال الإمام اللالكائي: أخبرنا عبيد الله ابن مسلم بن يحيى وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار. لو لم تكن الجنة والنار مخلوقة وموجودة ما حصل بينهما خصومة. اختصمت فعل ماضي فيما مضى، ما قال لو أن ما خلقت ولا تخلق إلا يوم القيامة كما يقول المبتدعة، لقال إذا جاء يوم القيامة تختصم الجنة والنار. بعدم نعم اختصمت الجنة والنار، فقالت: النار يدخلني الجبارون والمتكبرون. يعني كأن النار تفخر تفاخر الجنة، وقالت: الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقطه. فقال الله عز وجل للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء. يعني لا، المسألة الأمر كله لله. وقال للجنة: أنت رحمتي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه شيئا، ويلقى في النار فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الله عز وجل قدمه، فهناك تملأ وتزوى بعضها إلى بعض، وتقول: قطن قطن، يعني يكفيني يكفيني، امتلأت. وهذا يدل على أن النار مخلوقة وأن الجنة مخلوقة الآن. قال الحديث من طرق رواه البخاري عن أبي هريرة، رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين وساق سنده إلى أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. قال فقضى بينهما إنك الجنة أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. لهذا إذا بقى بالجنة فضل يخلق الله لها خلقا جديدا لم يمتحن ولم يبتل، ينشئ لها سبحانه وتعالى نشأ جديدا يملؤون بقيتها فراغها. أما النار فلا يخلق لها خلق إذا بقي منها بقية، ولكن الجبار يضع فيها قدم فتنزوي، ينزوي بعضها إلى بعض ولا يبقى فيها فضل، لأن الله سبحانه لا يدخل النار أحدا لا يستحقها، إنما من يدخل النار هو من يستحقها، والجنة رحمة الله وفضله الواسع يعني ينشئ لها نشأ جديدا ويدخلهم الجنة ولو ما عملوا عملا، لأن الأمر متعلق بمشيئته وحده سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. هذا أخرجه مسلم عن عثمان، هذا الحديث أخرجه مسلم عن عثمان. احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. قال فقضى بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. أخرجه مسلم عن عثمان. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن أحمد وساق سنده إلى أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها، وهذا دلالة قاطعة على أن النار موجودة الآن. اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو أشد ما تجدون من الزمهرير والحر. أشد ما نجد من الحر هو من نفس جهنم، لو لم تكن جهنم مخلوقة موجودة ما وجدنا نفسها في الحر ولا وجدنا نفسها في الشتاء في البرد في الزمهرير، البرد زمهرير. نعم. أخرجه البخاري عن أبي اليمان. وقال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد وساق سنده إلى أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة، أو قال انتظروا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا دليل على أن جهنم مخلوقة وموجودة، لو لم تكن موجودة ما فاحت علينا بالحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أخرجاه جميعا من حديث شعبة، رواه البخاري ومسلم. قال وقال رحمه الله أخبرنا أحمد بن إبراهيم وساق سنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى بسند آخر إلى أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. لفظ حديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا، كل هذا دليل على أن النار مخلوقة وموجودة الآن، لأنها تفوح في شدة الحر الآن. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبيد وساق سنده إلى هشام وتحول بسند آخر إلى هشام بن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. النار، نار الحمى، هي من فيح جهنم فابردوها بالماء. أخرجاه جميعا من حديث هشام، وهذا دليل على أنها مخلوقة موجودة الآن. فمن أثرها فيح الحمى، موجودة ومحسوسة، فيح نعم، شدة الحر وشدة البرد، هذه آثارها. والحمى وجمرة الغضب، أي نعم، إذا غضب نسأل الله العفو والعافية، فيكون مصلي بجمرة الغضب. ولهذا ورد أن الغضبان ينبغي أن يغتسل، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان يوقد النار في قلب ابن آدم، فإذا اغتسل أي نعم برد ما به، أو تعوذ بالله من الشيطان ذهب ما به. ثم ساق أسانيد رحمه الله لابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم فابردوها بالماء. أخرجاه جميعا من حديث عبد الله. هذا كله دليل على أنها مخلوقة موجودة الآن ومحسوسة. قال: أخبرنا علي بن محمد، وساق سنده إلى عبد الله بن عباس قال: كسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا فقرأ نحو من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم سجد ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، لا يعني حيلة بينه وبينه. قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. هذا يدل على أن الجنة موجودة. وأريت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها، أكثر أهلها النساء. قال: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والعلماء كلهم، يقول اللالكائي، يعني كل العلماء أخرجوه. اللهم صل وسلم. أكثر أهلها النساء، هذا لا يعم النساء كلهن، بل فيه من النساء من ليس من النار، فيه من النساء من ليس من النار، الذي ليس من النار ليس من صفته أنه يكفر العشير. صالحات قانتات مؤمنات حافظات للغيب بما حفظ الله، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وفسر وصف المرأة الصالحة بأنها أي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك وفي ولدك. فنسأل الله الكريم من فضله. أي نعم، لا يفهم أحد إذا قلنا تلونا هذا الحديث أن صفة من يدخل النار منهن يعمهن، لا، لكن أكثر أهل النار النساء، فهذا الأكثر الذي هو من أهل النار صفته كفران العشير وكفران الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والعلماء كلهم. سبحان الله، الشمس الحين إذا غربت صارت علامة، آية. لماذا؟ لوجوب صلاة المغرب، لوجوب صلاة المغرب. وإذا انكسفت أو خسف القمر صار علامة، لماذا؟ لمشروعية، شوف لاحظ نقول مشروعية أو استحباب صلاة الكسوف والخسوف. وصفتها كما مر صفاتها متعددة، لكن الصفة الراجحة هي أن يكون أن يكبر ويقرأ طويلا، يقوم طويلا ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة لكنها أقل من الأولى، ثم يركع ويطيل الركوع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم أيضا، يعني ركوعان بسجدتين وركوعان بسجدتين. أين؟ قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد وساق سنده إلى أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قياما يصلون فإذا هي قائمة، يعني تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيديها إلى السماء، ما تكلمت لأنها تصلي، وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأس الماء فحمد الله رسول الله، يعني تجلى الغشي من طول القيام، فجعلت أصب فوق رأسي الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. هذا أيضا دليل على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وجميع العلماء. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبيد وساق سنده إلى جابر بن عبد الله قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع مثل ذلك. قال: وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، ثم قال: إنه عرض علي كل شيء توعدونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا لا أخذته، لكنه حيلة بينه وبينه، أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه. هشام شك وعرضت علي النار فجعلت أتأخر منها رهبة أن تغشاكم، ورأيت فيها امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك بن لحي يجر قصبه في النار، الذي غير دين إبراهيم وجلب الأصنام لهم، أخرجه مسلم من حديث هشام. الحديث أيضا دليل على وجود الجنة والنار الآن. قال وأخبرنا محمد ابن علي وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت من هذا؟ قالوا حارثة ابن النعمان، فذلكم البر. أي نعم، وهذا يدل على وجود الجنة الآن. قال أخبرنا عيسى بن علي وساق سنده إلى عبادة أو إلى زياد ابن أبي سودة يقول أن عبادة ابن الصامت قام على سور بيت المقدس الشرقي فبكى، فقال بعضهم ما يبكيك يا أبا الوليد؟ قال منها هنا أخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جهنم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله وساق سنده إلى عبد الله لعله ابن مسعود أنه قال أن ابن مسعود قال إن الشمس تطلع من جهنم فتطلع في قرن الشيطان أو بين قرني الشيطان، فما ترتفع في السماء من قسمة لها باب من أبواب النار كلها. قال فكان ينهى عن الصلاة نصف النهار وعند طلوع الشمس. أي نعم، قوله فتطلع يعني الشمس تطلع من جهنم يدل على أن جهنم موجودة الآن. هذا ما ذكره من الأحاديث والآثار الدالة على وجود الجنة والنار الآن، أنهما مخلوقتان الآن وموجودتان الآن، لكن أخفيتا من أجل تمام الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرحمة التي يتراحم بها الخلق مخلوقة. الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، لكن الرحمة التي يتراحم بها الخلق مخلوقة. ثم ساق سنده إلى أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها. نعم، الرحمة التي يتراحم بها الخلق مخلوقة. جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، يعني بذلك الجزء، يعني بهذا الجزء الذي هو جزء من 100، يعني 1 من 100، عنده 99 أمسكها سبحانه وتعالى، أخرجه البخاري. يعني هذه الرحمة التي يتراحم بها الخلق، أما رحمة الله عز وجل التي هي صفته فالقرآن رحمة الله وهو غير مخلوق،